والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين ورضاهم عن آله وأصحابه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أنه لا رهبانية في الإسلام ولا خصاع فيه، وبينا حظ النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام على التزام طريقته وهديه، وبينا كذلك المحرمات من الرضاعة، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذكرنا أدب النبي عليه الصلاة والسلام في معيشته مع أزواجه أمهات المؤمنين، وذكرنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. واليوم معنا حديثان. الحديث الأول حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عندنا الراوي، الراوي الصحابي الجليل أحد السابقين للإسلام وأحد المهاجرين إلى المدينة المنورة، عقبة ابن عامر الجهني، كنيته أبو حماد، نزل مصر حرسها الله تعالى وحماها، واستعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واليا على مصر، وظل بمصر واختط بها وبنى بها، ولعل من مراكز الشرقية مركزا يسمى مركز أبو حماد. قالوا إن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يسكن هذا، كان له فيها أرض، ومن ثم سميت بكنيته أبو حماد، كما أن تسمية أبو كبير على اسم صحابي كذلك، لكنه لم ينزل مصر. أبو كبير الهذلي، تعرفون قصة الصحابي الذي جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا؟ قال له: يا رسول الله، الإسلام جميل لكن إذن لي في الزنا. فقال له النبي عليه السلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس يرضونه لأمهاتهم؟ قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس يرضونه لأخواتهم؟ أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يترضونه لبناتهم؟ ثم ضرب النبي بيده على صدره وقال: اللهم ثبت قلبه. هذا الصحابي اسمه أبو كبير الهذلي، لكنه لم ينزل مصر، ومن ثم لعل التسمية يعني تسمية من قبيل موافقة. أما أبو حماد عقبة ابن عامر الجهني نزل مصر وكان عليها واليا لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وظل بمصر حتى توفاه الله تعالى ودفن بجبل المقطم. دفن بجبل المقطم، مات سنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني في الرواية قول حبيب النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ماذا تعني كلمة شرط؟ يعني إيه شرط؟ يعني إيه شرط؟ بلك ما تشرطش عليه. طب يعني هو يعني إيه هو شرط يعني؟ شرط علماء المصطلح يقولون: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ثاني: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الكلام ده يعني ايه؟ اضرب لك مثالا ومنه يتضح المقال. كيف تصلي؟ تصلي بدون طهارة ولا شرط في الصلاة الطهارة؟ ها؟ شرط في الصلاة بإيه؟ طيب، واحد ليس على طهارة يصلي وإن صلى صلاته معلومة، لكن لو تطهر الإنسان هل يلزمه أن يصلي؟ واحد صلى الفجر وبعدين أجنب ثم اغتسل، لما اغتسل تطهر أم لا؟ تطهر. هل يلزمه أن يصلي بعد الطهارة؟ لا. وإن صلى مفيش حرج. يبقى كما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، بعدمها يكون العدم، بعدمها يكون الايه؟ العدم. اما بوجودها لا يلزم وجود ولا عدم. هو الشرط كده، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما فيش طهاره في الصلاه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. انا استحميت، ممكن اصلي وممكن اشرب زيتين زي. طيب، يبقى هنا الشرط، ما هو الشرط في النكاح؟ الشرط في النكاح إما أن يكون شرطاً واجب النفاذ، وإما أن يكون شرطاً غير واجب النفاذ أو غير واجب النفاذ، وإما أن يكون شرطاً مختلفاً فيه. الشرط الواجب عند العقد بيشترط أو الزوج على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، بيشترط عليه أن يعاشرها بالمعروف، ويشترط عليه كذلك إن كرهها لا يعضلها. إيه العضل ده؟ معناه إيه العضل؟ معناه لا يبقى على إمساكها ليضر بها. ربنا قال كده في القرآن: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هناك إنسان يعاهد الله تعالى والحاضرين وأبا الزوجة أن يعامل امرأته بالمعروف، فإن كرهها يفارقها بالمعروف. يقول: عندما تذهب إلى بيته لا يحسن عشرته. يبقى وقع في أول نقض الشرط. ثانيا: يكرهها، ولما يكرهها لا يفارقها بالمعروف، إنما يعضلها، يبقيها في البيت كمتاع من الأمتعة، لا يطلقها حتى يعني يتيسر لها الحال مع آخر، لا، هو مخرب عليها يمين وشمال. ومن ثم للأب، لولي الزوجة، أن يشترط على الزوج حالة العقد أن يحسن الزوج عشرة ابنته، وإحسان العشرة يكون بالنفقة والكسوة والسكن والغيرة. الغيرة على المرأة في غير ريبة، مش غيرة عمال على بطال، لا، الغيرة في ريبة، يعني إن شاف شيء يدعو للغيرة يغار. وأن يشترط عليه أن يعفها، والعفة والإعفاف يكون بالمبيت في فراشها، ويشترط عليه إن كرهها وأن يرتضيها زوجة أن يسرحها بالمعروف. هذه الشروط لو وجدت في العقد فهي واجبة النفاذ. لكن في شرط كده أبو الزوجة بيتعدى، يقول له اسمع أشترط عليك تطلق اللي عندك الأول، لما تتزوج بنتي تطلق الأولى، هذا شرط يحرم تنفيذه ولا يجوز الوفاء به. أنا علشان أوفر لابنتي طبق طعام يعني أكب الطبق الثاني، لا، هذا لا يجوز، شرط محرم ولا يجوز أن يكون في العقد. يبقى هناك شرط واجب الوفاء به وشرط يحرم الوفاء به. طيب اشترط الزوجة على الزوج، قالت له اسمع هتزوجك بس بشرط لما اموت قبلك مش تورث مني، وممكن هو يشرط نفس الشرط يقول له هتزوجك بس بشرط لما اموت قبلك مش تورثي مني. الشرط ده بيحرم الحلال ولا لا؟ بيحرم الحلال، ومن ثم هذا شرط لا يجوز الوفاء به، لأن شرط بيحرم ما في كتاب الله. أما الشروط المختلف فيها، قال له يا ابني مرحب بيك زوج لابنتي، بس يا ابني أنا بأرجو منك حاجة وأفضل عن حاجة. قال له يا ابني ما تتزوجها بلاش تسافر بيها، خليك معانا هنا. العلماء اختلفوا في الشرط ده. طب هو اشترط ألا يسافر بها، طيب حاله ساء في هذه البلدة، وإن بقي فيها سيسوء الحال أكثر وأكثر وأكثر. طب يعرض بنت الناس للإهانة معه، ولا يشوف له بلد تانية وإيه يمكن ربنا يفتح عليه فيها؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومن ثم فريق رآها وفريق لم يرها، والراجح أن هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل في المرأة أن تمشي خلف زوجها أينما سار وارتحل، والله ذكر هذا في القرآن في قصة موسى عليه السلام، فلما قضى الأجل وسار بأهله. يبقى تحركت معه ولا لا؟ تزوجها فين؟ في مدين، تزوجها في مدين، تمام؟ ومدين ديت هناك كده على الطريق مصر السعودية، مصر الأردن الحجاز، في المكان ده يعني عندنا في سيناء حماها الله وحرسها. طب سيناء ديت هي اللي بتربطنا بالشام اللي هي الأردن فلسطين وسوريا ولبنان، وبتربطنا بالحجاز اللي هي العربية اللي هي السعودية. طيب يبقى تزوجها في مدين ثم سار بها فتحركت معه وارتحلت، ما فيش اعتراض. طيب يبقى اذا الشرط الذي يشترط فيه الا يسافر بها، لا، نقول الشرط ده مش صحيح، لان القران جاء بان الرجل يسير وتسير خلفه امراته، وعرض على عمر رضوان الله تعالى عليه جاءته امراه تقول اشترطت على زوجي ألا يتحرك بي وألا ينقلني من بيتي، فقال لها سيرك بسيره وحركتك بحركته، ورد عليها ما اشترطت. أنا الحال ساء بي في البلد دي وعايز أتحرك، يمكن ربنا يفتح علي بلد تانية تتحرك معايا مراتي. لذلك في مسائل عند الناس يعني هم يتمسكون بها وهي غير صحيحة، يقول له بنتي ما هتمشيش باسم البلد دي، مين قال لك كده؟ ده عينها جنبك بقى، هو مين فيكم مزوج التاني؟ هو المزوج ولا مزوجاه؟ هو مين المكلف بالإنفاق عليه؟ يقول لك لا ما تتلمش، أنا هأنفق عليه. كرامتي ما تسمعش يا أخي، كرامتي ما تسمعش، أنا هدفع إدارة الشدة، أنا مش موافق يا أخي، أنا مش موافق. في ناس كده يقول لك البنت دي ما هترجعش إلا لما تسكن في البندر. أسكن في البندر؟ أبويا بهذا بني بيه وأني جاعد في أبويا وأسكن في البندر ليه ومش عايز بيه؟ يقول يا عم ما تخافش على الإيجار، أنا حدفع الإيجار. بيقول له برضه لا شرطك موجود عليك. انتقل من كفالتك إلى كفالته، خرجت من ولايتك إلى ولايته، فأنت ما تحكمش في حد غيرك. طيب كذلك من الشروط الباطلة أن يشترط أبو الزوجة إن كانت موظفة، يقول له اسمع مبروك عليك بس مرتبها إيه؟ مرتبها إلك؟ إلك بصفتك إيه؟ بصفتك إيه؟ أيوة عشان تعلمها؟ يعني هي أكرمك الله أنت بتعاملها يعني معاملة جاموسة؟ وعايز تاخد لبنها أنت؟ ما هو المال ده الوظيفة سأقرها في وظيفتها كزوج، لكن المال لها هي، لها ذمة مالية تخصها هي، إن أخذته وأعطتك إياه هي حرة، تبرعت به لله هي حرة، أعطته لزوجها هي حرة، لكن ما تشرطش إن المال لك أنت، المال لها هي والمهر لها هي. والله قال في القرآن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وانت عارف يعني مش المسألة بنجاوب الرجوع على الرجالة، لا، بناتنا وبنات بناتنا، البنت اليوم بتظلم ليه؟ بتقبض ايه في ايه؟ مش ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ احنا بنعطس الصدق لمين؟ لأبو البنت. يقوم ممكن يزوج بواحدة تانية، لا، الصدق ده أصلا حق البنت، حقها خالص، وهي طالعة كده حبت تعطي لها زوج مرة تانية وتعفيه هي حرة، حبت تبقيه عند أبيها هي حرة، حبت تعين به أخاها هي حرة، حبت تعين به الجيران هي حرة، لكن تحكم الأب في الصداق شيء لا يحق له، لا يحق له، صداق حق البنت. ومن ثم اشترطت على الزوج إن البنت تبقى في الوظيفة، شرط جائز، لكن اشترطت عليه تبقى في الوظيفة والمال أنا أقبضه، يقول له لا، لا، شرط لا غير صحيح، يبقى المال في الزوجة وهي حرة، تعطيه من شاءت، تعطيه من شاءت. يبقى عندنا شروط، كم شرط؟ شرط يجب الوفاء به، وهو ما لا يضاد القرآن الكريم، اللي مش بخالف القرآن. القرآن قال وعاشرون بالمعروف، لو أنا اشترطت عليه أن أعاشر بالمعروف واجب عليه النفاس. طيب لو ساء عشرتها الشرط يؤثر على العقد؟ لا، الشرط لا يؤثر على العقد في الرائح، العقد ساري، لكن من اشترط عليه نقض لي أن أجالسه وأن أعاتبه وأن يعني وعمله قاعدة وحدي فيها ماشي مش فيه إشكال، لكن عقد ساري. لو أساء العشرة، لو قلنا العقد باطل، يبقى إن جامعها مع سوء العشرة يبقى جامعها في غير عقد. ومن ثم الإمام الشافعي رحمه الله عليه قال لا يؤثر الشرط على العقد، لا يؤثر الشرط على العقد. ومن ثم على الناس أن يلتزموا بما اشترطوا عليه، لأن الشرط ده عقد، عقد بين الرجل وبين الرجل. ومن ثم بنقول كده الرجل الحر كلمته عقد، أما الرجل غير الحر لو كتب ألف عقد لا تنتظر منه إيه؟ عقد، يرجع بكلامه في كل لحظة مرة. ومن ثم قول النبي عليه السلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج، ونحن نستحل الفرج بأمانة الله تعالى وكلمته، ومن أمانته وكلمته حسن العشرة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الرواية الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار، ايه الشغار ده يا عم؟ انت مش بتدخل في الصحف يقول لك وظيفه شغره. يعني وظيفه شغره خاليه مش مركوبه، درجه عايزين واحد يقعد عليها، ومن ثم الشغار معناها الخلوه. طيب وعند في كتب اللغه يقولون اكرمكم الله في المثل، يعني شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول. الكلب لما يرون البول بيبول مثل اكرمكم الله حمار ولا بيفرد؟ حمار بوله ماشي، اما الكلب لما يبول يعمل ايه؟ بيرفع رجليه. يبقى الشغر معناها الرفع. ومن ثم النكاح ده كان موجود في الجاهليه، كان يقول له اسمع هزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك، لا اكتب عليك صداق ولا تكتب علي صداق، واحده في واحده. يقول له لا ترفع رجلك على ابنتي حتى ارفع رجلي على ابنتك، ولا تخلو بابنتي الا بعدما اخلو بابنتك. طبعا ده نكاح لعب، نكاح غير صحيح، نكاح غير صحيح. ومن ثم تفهم من هذا ان الاسلام لما جاء اقر امورا كان اهل الجاهليه يدينون بها، وابطل امورا وهذب امورا. الاسلام لم ياتي بدعا، لم ياتي بدعا كده مش بدعا هو، لا ده هو جاء اقر في الجاهليه امورا وابطل عندهم امورا وهذب امورا. امثله كانوا يعددون في الالهه، كان كل عيله لها اله، وممكن البيت الواحد يبقى كل واحد شايله صنم، تمام. وكانوا يعبدون الاصنام. جاء الاسلام فابطل هذا الامر ودعاهم الى عباده الله الواحد الاحد. طيب كان في الجاهليين اناس فيهم الشهامه وفيهم النجده وفيهم الغيره وفيهم الشرف وفيهم الجود والسخاء والكرم، جاء الاسلام فامرهم بهذا وزادهم على هذا. قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طيب وبعديها امر الاسلام بالشهامه في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه. قالوا يا رسول الله ارايت ان لم يجد ما يتصدق به، مش معاه فلوس يدفع لله ولا عنده خير في بيته، كيف يتصدق؟ قال يعين ذا الحاجه الملهوفه فان له بهذا صدقه. من هو صاحب الحاجة ملهوف؟ أي واحد على الطريق ملهوف معاه شنطة مش عارف يشيلها وملهوف إنه يروح بيته، لما تشيلها معاه شهامة ولا ما هي شهامة؟ شهامة. لما تكون في فابوس كده تعدي على واحدة عجوز من البلد واقفة كده في لهفة، يعني تقول لها يا خال حاجة في حاجة في خير يا خال حاجة؟ إيه في هنا إيه؟ انت في حاجه يعني دكتور ولا حاجه شايلها له حاجه في بلد ولا بتسال عن حد؟ لما تقف معاها كده شهامه ولا شهامه؟ شهامه. طيب يبقى اقر الشهامه في الجاهلين وحض عليها، واقر فيهم الكرم وحضهم عليه، واقر فيهم عيد الشرف وحضهم عليه. طيب في الزواج والنكاح او نكاح الشغار ده ياخذ بنت ده وده ياخذ بنت ده من غير ما يدفعوا بعض، بلوشي كده واحد في واحد راس في راس، والتاني كان بيتزوج ميت والتاني كان بيتزوج ميت. طيب وبعدين كان في نكاح اسمه نكاح البغايا. البغية المرء الفاجر والعياذ بالله، يعني يأتيها 20 راجل واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، الكل يأدي، وبعديها لما تشد وتحمل تقوم يقول لك طب هتولد، لما تولد تجيبهم ال 20، تعال هو منخار مثل منخار ده، صوابعه مثل صوابع ده، بس وده ترضيعه كامله ده، خده بتاعك يلحقه خلاص خلصت. تنسيبه له خلصت، مفيش كلام، مفيش كلام، خلاص يلزمه ويبعده. وال19 شركه فيه لا طلعوا بره الموضوع، وكان في امتعه فاسده كثير، وكان فيه نكاح اللي احنا اليوم بنتناكح فيه للان. وهذا النكاح جاء منه النبي عليه الصلاه وازكى السلام، اتى من نكاح ولم ياتي من سفاح. يبقى جاء الاسلام هز بالانكحه، قال لك النكاح ده باطل والنكاح ده صحيح. افضل نكاح البرائع، وافضل نكاح الشراب، وكان في نكاح الاستقطاع، الراجل تبقى مراته في حضنه، ويقوم لما يعني تبدا كده تشد يقولها روحي عيله فلان كلهم فيهم نجاه، روحي هناك خليهم عشوكي يمكن يطلع الواد نجيب، يبقى شكل ابوه بس نجيب زي فلان. ايوه كان في الجاهليه كده، كان هذا في الجاهليه. جاء الاسلام فابطله، وابطل زواج ميت، وقال لك اتزوج اربعه فقط، اتزوج اربعه فقط. يبقى طبعا يبقى جاء الاسلام ابطل امورا واقر امورا وهذب امورا. ومن جمله ما هذبه الاسلام هذب نظام الانكحه، ابطل منها انكحه واقر نكاحا وهذب العدد من 100 أو 1000 الى 4. طيب يبقى اذا النكاح الشرعي اللي هو يا جماعه اللي هو ان ينكح الرجل ابنته للاخ مقابل ان ينكحه ابنته من غير ايه؟ من غير صداق ولا مهر، من غير صداق ولا مهر. ممكن يبقى في بلادنا له صوره، ايوه لو نجيب بدل تاخد اختي او اختك بدل ما تكتب عليا بعدنا مش كاتب عليك ولا تكتب علي، يبقى نفس الصوره، وهذا نكاح منهي عنه. ليه؟ هذا بيثبت ان انا كولي اكلت مال ابنتي، لا الصداق بتاع المراه تاخذه في يدها وهي حره. الروايه الثالثه ونقوم ان شاء الله نمشي عشان ما نطولش عليكم. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى معناها ايه؟ يعني ايه نهى يا جماعه؟ يعني حرم. نهى يعني ايه؟ حرم. نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة، نكاح العقد، أخطبها من أبيها وإنس أبوها عند العقد، وفي شهود وفي مهر، لكنه بيخالف النكاح في حال أن النكاح يكون على التأبيد. لما بتزوج فلانة بتزوجها للأبد، نيتي عند الزواج الأبد، لكن ممكن تحدث عقارة وتطلق من الدخل، لكن يبقى أنا ناويش الزواج أن أتزوجها للأبد، لكن نكاح المتعة بتزوجها لمدة شهر أو شهرين أو لما تجيب لي ولد بخلقها. فمع الترتيب لا، ده النكاح ده باطل. كان حلالا في اول الامر ثم ابطله النبي عليه السلام عن خيبر. والخيبر ديت يعني مكان فوق المدينه فوق كده، ما المدينه الاول كان اسمها يثرب، ويثرب وخيبر اثنين اخوات اسمه رجلين، رجل اسمه يثرب والاخر اسمه خيبر، سمي المكان باسم ساكنه، باسم ساكنه. خيبر ديت لو رحت المسجد النبوي او لو ما رحتوش قول اللهم اني اسالك ان اصلي فيه قبل الممات. طيب ان نروح المسجد النبوي يبقى الجبنه بتاعت المسجد النبوي كده مثلا، يبقى خيبر في ايه؟ في جهتها كده، بس في مكان عالي فوق كده على بعد تقريبا حوالي 20 كيلو كده من ايه؟ من المسجد النبوي. خيبر كان يسكنها يهود، كان يسكنها يهود، وكان يهود خيبر يهود لهم خاصيه كده تختلف عن غيرهم، كانوا خونه شويه غدارين اكثر من غيرهم في الغدر. ومن ثم عندنا الان في التعامل لما بنتعامل مع واحد كده ونلاقيه خشن ومكير بنقول عنه ايه؟ ولا يهود ايه؟ ولا يهود خيبر. ومن ثم هم أخذوا شارع عن غيرهم، عندهم زيادة في المكر. ولذلك المرأة التي سمت الشاه التي أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام الشاه المسمومة، كان هناك امرأة من يهود خيبر سألت الصحابة الكرام أي لحم يحبه نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا إن نبينا يحب لحم الشاه، بيحب الضاني، وبالفعل الضاني ده ما بتعبش خالص، علاج لأي علة ومرض، لحمة متلبسه خلاف الايه اللحم التام. طيب يحب لحم الشاه، قالت وأي الشاه يحب، بحب ايه تحديدا من الشاه؟ قال يحب لحم الكتف. الكتف ده هو الورك ولا الذراع الدماني؟ الذراع الدماني. طب لما تمسك الورك وتمسك الكتف، اللحم اللي في الاثنين اكتر في فين فيهم؟ الورك اكتر. اي لحم غلظ احذر منه، اي لحم خفيف كل ما تخافش، اي لحم قارب العظم كل وما تخافش. ومن ثم تلاقي انضف لحم في الحيوان اللي جنب العظم، عند الفلتو فين؟ في السلسلة اللي فوق، في السلسلة. ومن ثم تلاقيه يعني في كثافة اللحم والثمرة ينصحون مريضا كامل بأكله، ما بيأثرش عليه، أما غيره يبقى صعب الهضم. طيب والريش جنب ايه؟ جنب العظم، برضو أكلها مريح ما يتعبش، لكن الورك ده هو المشكلة. الفطور ياكل الورك، أما اللي عنده قفة مش ليلة كده ياكل ايه؟ ياكل على قد حاله. ومن ثم كان بياكل لحم الكتف، فعمدت المرأة إلى الكتف اللي هي الذراع وملأتها سما. نخلص منه وإيه وريحنا محمد ده. اليهود كانوا يقولوا كده. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه بعض أصحابه، لبى الدعوة، لبى الدعوة اليهودية. فلما اقترب بشر بن براءة رضي الله عنه صحابي، بسرعة كده أخذ قطعة وضعها في فمه، في الحال اشتكى بطنه، قالوا يمكن واخد برد بالليل، مش لازم يعمل في الجنة يبقى شافها حاجة، خدام حسن الظن، فاشتكى بطنه واعتزل. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ مفصل من الكتف وجعله في فمه ولفه لفه كده، فقال لاصحابه كفوا عن الطعام، فوالذي نفسي بيده ان هذا العظم لا يخبرني بانه مسموم. الزراع تكلم، تكلم في فم النبي عليه الصلاه والسلام، قال لا تقلني يا رسول الله فاني مسموم، فاخبر اصحابه قال كفوا فوالذي نفسي بيده إن هذا العظم لا يخبرني بأنه مسموم. ومن ثم لما كان ما كان بشر بن براء قتل، السم قتلوا في الحال، فلما قتل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المرأة اليهودية، قتلها ليه؟ لأنها قتلت إيه؟ قتلت مسلمة، قتلها قصاصا يعني، هو لم يغضب بنفسه، سمح حقه، لكن حق بشر بن براء قتل اليهودية فيه. الخلاصة يهود خيبر دول أصعب يهود، وكانت غزوة خيبر سنة 7 بعد صلح الحديبية، كان في شعبان في في في ذي القعدة، منع الناس من دخول مكة وعاد بعد الصلح إلى المدينة. في شهر صفر خرج إلى خيبر، سفر سنة 7، سفر ده الشهر 12 ولا 16 في السنة الهجرية؟ شهر كام؟ الثاني. ما احنا عندنا السنة الهجرية بتبدأ بالمحرم وبعدين صفر، يبقى في شهر سفر سنة 7 هجرية، كانت غزوة خيبر. في غزوة خيبر الحصار طار، قعدوا حوالي 50 يوم محاصرين خيبر، حصروهم يعني 50 يوم دي حرب، حتى لو وقف خدمة بعصاية، بعصاية مشقة مشقة مشقة. وطبعا انت عارف 50 يوم متواصلة حصار كامل، مفيش بلد فراغ، لا لهو ولا أكل ولا خلاف. والصحابة الكرام ال 50 يوم دول بالنسبة للعربي لو ما كانش لحمة في 50 يوم يتعب، يجع وماشى، كانوا أهل غنم وكان بياكلوا كل يوم لحمة. طيب 50 يوم لما ما أكلوش لحم، فلما فتحت خيبر كان فيهم حصن مليان حمير، بسرعة ذبحوا الحمر وملأوا بها القدور، واللي ما كانش رحم زول لمراته اتفق مع واحدة يديها كلمة بلح ونام معاها ايه الليلادي. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فنهى عن نكاح المتعة ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. واحد يقول لي يا عم الشيخ اشمعنى الأهلية بالذات والزملكاوية رخصة؟ نقول له والزملكاوية أي حمار، أي حمار إلا الحمار الوحشي، إلا الحمار الوحش. افهم صح ما تفهمش غلط، ما أصل الفهم الغلط بيجيب مشاكل، مش عايزين نفهم غلط تاني، الفهم الغلط بيجيب مشاكل، افهم صح. بنقول الحمر أيا كان الحمار، أيا كان الحمار هو سمي بالأهلي لأن الناس استأنسوه واستخدموه في متاعهم. أما الوحش حد بيقدر يمسكه؟ تقدر تجيب حمار وحش وتحمل عليه؟ ما تقدرش. ومن ثم الوحش ده حكمه حكم البقر، حكمه حكم البقر، بيقتل. افهم معايا تقول ازاي؟ اما الحمار الاهلي ده لا، ده حرام اكله. فالصحابه الكرام ملأوا القدور، عارف الخيل اللي هو ايه؟ حتيجي راح الجيش الجزال، ايه الجزال؟ الجزال ده بياخد حمار، ياخد خروف وعيش، تمام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس، فمر به رجل قال له يا رسول الله فنيت الحمر، قال له ما عادش ولا حمار. الرسول صلى الله عليه وسلم كررها مره، يا رسول الله فنيت الحمر، قام قال له اذهب واخبر المسلمين وقل يا مسلمون ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، كل خيل براحتك لكن ما تاكلش حمير. سبحان الله بحمدك، الطب الحج النهارده بيقول لك أكل لحم الحمار يورث البلادة، يورث البلادة. كان زمان بتبيعوها فين؟ أنتوا اللي قلتوا مش أنا اللي قلت، فهمها ليه؟ أنتوا اللي قلتوا مش أنا اللي قلت، لأن فعلتها بعدها بعد شوية ويقولوا الشكال، أنا ما قلتش، أنتوا اللي قلتوا. طيب لحم الحمار ده اكله بيصيب البلاده، طب ولحم الخيل ماذون في اكله؟ والمصريون فقط هم الذين يأنفون من اكل لحم الخيل، لكن شرق اسيا كده في اكل لحم الخيل بسم الله ما شاء الله. ولحم الخيل اجود من لحم البقر والجاموس، عارف ليه؟ الخيل بيبذل طاقه جباره، بيجري رايح جاي رايح جاي، وده بايه؟ لا بيأثر على قوة اللحم. زمان البقر والجاموس لما كان بيهان، لما كان بيهان في المحرات تمام وفي التلويط وفي التنهير كان لحمه أطيب من الأيام دي، لكن لما ارتاح خالص أصبح اللحم فيه إيه؟ يقول لك بيعمل كوليسترول ومش عارف بيعمل إيه وبيعمل إيه، لأنه مرتاح، بينعرف ومرتاح. الخلاصة نكاح المتعة كان حلالا، ثم حضره النبي عليه الصلاة والسلام، حضره يوم إيه؟ يوم غزوة خيبر. للآن الشيعة يتناكحون بالمتعة للآن، يعني معناها يتعبدون بالمنسوخ. وفي الشيعة بدأت بتمتع بمين؟ بيجي الآية بتاعتهم ويروح مثلا ضيف عند فلان يقوم يقول له متعني بابنتك، يمتعه بابنته ايا كانت البنت، وبالنسبه له شرف. ليه؟ مين بيتمتع بيها؟ الايه اللي هو ايه؟ اللي بيقابله عندنا يعني الشيخ الكبير عند السنه، يقوم يتمتع بالبنات واخر السفريه ويسيب لها الفكر ويروح ماشي. لا، النكاح ده كان مباحا فنسخ. واليوم الخليجيون بينزلوا مصر وبينكحوا نكاح المتعه، بياخدها شهر في الفندق ويديها 2000 جنيه او يديها 10,000 جنيه او يحط لها حصه في البنك، وبعد الشهر يسيبها ويمشي، وشغاله على كده باستمرار، كعب دايره من فندق لفندق لفندق، ويقول لك يا عم الشيخ حلال. لا، ده نكاح محرم. محرم. يبقى إذا اليوم تكلمنا عن الشروط ما يحل منها وما يحرم وما فيه خلاف، وتكلمنا عن بعض الأنكحة المحرمة كنكاح الشرار ونكاح المتعة، ومع هذا ذكرنا بقية الحديث في حرمة أكل لحوم الحمر. إن شاء الله في الأسبوع القادم فيه جديد في كتاب النكاح.